بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام موصولا في باب اللعان. وصلنا إلى قوله: وقوله يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان، ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه. كيف يكون هذا الكلام تعريضا؟ عندما يقول الإنسان أنا لست بزان، يوجد مفهوم عند بعض الفقهاء يسمى بمفهوم المخالفة. بعضهم يقول إن مفهوم المخالفة جار في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال الفقهاء، وبعضهم يحصره فقط في أقوال الفقهاء. لكن الكلام الآن بين الناس مع بعضهم البعض. عندما يقول أحدهم أنا لست بزان، فكأنه يعرض بغيره، فكأنه يقول إن غيره مثلا زان. هذا الكلام قالوا تعريض، ونحن لا نقيم الحد على إنسان معين إلا بعد أن يثبت ذلك الأمر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذا اللفظ يحتمل أنه يريد به التعريض بغيره، ويحتمل أنه يريد فيه براءة نفسه تماما. فلذلك قال الشيخ: وقوله يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان، ونحوه ليس بقذف. من جملة ما يأتي بين الناس أحيانا: شوف اسمك بين الجيران، شوف مثلا شو حلو، يعني هذه الكلمة، فماذا تقصد بها؟ هل تقصد بها التعيير أم تقصد بها رفعة هذا الاسم؟ هذا يحتمل كذا وكذا. كانوا سابقا يعني يتعيرون في بعض المهن. أنا والله لست ابن إسكافي، لست ابن خباز، لست ابن كذا، يعني تعريض أيضا بعمل معين. كذلك لو قال هذا القول فلا يعتبر قاذفا وإن نوى. وقوله زنيت بك، قلنا نحن كاف الخطاب بالنسبة للعوام من الممكن أن تفتح ومن الممكن أن تكسر، وخاصة بين الذين يتعلمون العربية، فيفرقون بين، لا يفرقون بين كلمة أنت وأنت، ولا يفرقون بين كلمة بك وبك إلى غير ذلك. إذن أخذنا هذا في الدرس الماضي، واليوم مر معنا هذا. وقوله زنيت بك أو قال بك إقرار بزنا وقذف. يعني عندما يقول الرجل لامرأته أو لامرأة أخرى، طبعا لامرأته لا يوجد فيها شيء، لأنه لا يسمى ذلك زنا إلا إذا عبر عن ذلك بمسألة الصعود، نعم، ولا ليس فيه شيء. أما بالنسبة لامرأة أجنبية فلو قال زنيت بك، كلمة زنيت نسب الزنا إلى نفسه والعياذ بالله، معنى ذلك كأنه أقر أمام، بل إنه أقر أمام الناس بأنه زنى. والإقرار سيد الأدلة، لا يحتاج لا إلى رؤية أربعة شهود ولا إلى شيء، ولا إلى نعان ولا شيء. إذن هذا إقرار. فعندما أقر بالزنا على نفسه يقام عليه حد الزنا. لكن عندما قال وقوله زنيت بك، بك محتمل أن يكون رجل، وهذا من باب اللواط، وممكن أن يكون اللفظ إنما كان بلفظ الخطاب بالخطأ بالفتح أو بالكسر، عند ذلك هذا تعريض وتصريح بمن؟ بالآخر. فإقرار بالنسبة لنفسه أنه زنى فيقام عليه حد الزنا. أما بالنسبة للآخر، عندما قال زنيت بفلانة مثلا، كلمة بفلانة الآن معنى ذلك اتهمها بالزنا، لكن بمن؟ بنفسه. فالمسألة الأولى تتعلق بحد الزنا، والمسألة الثانية تتعلق بحد القذف. إذن وقوله زنيت بك أو بك إقرار بزنا لنفسه وقذف بغيره، سواء كان هذا يعني الكلام لرجل أو كان في امرأة. حتى لو عبر بالآلات مثلا، دخل فرجه في فرجها إلى غير ذلك، كذلك يعتبر هذا إقرار بالزنا وأيضا قذف للآخر. بعض الناس أحيانا يغضب، قد سمعت بعض الناس يتكلم كلاما يتهم عدد من الناس في الزنا. مثلا أحيانا يغضب من زوجته فيقول يا زانية يا بنت الزانية مثلا. هنا كم قذف عندما قال يا زانية وخاطب هذه الزوجة، معنى ذلك صار قاذفا لزوجته، لا يستطيع أن ينفك عن ذلك، عن حد القذف، إلا بطريق اللعان. وعندما قال بنت الزانية، معنى ذلك عرض بأمها، بل صرح بأمها، وعند ذلك وجب عليه حد آخر لمن؟ لأمي، من أجل أمها. فقال عندما قال زانية وبنت الزانية وجب عليه الحد الأول لزوجته والحد الثاني للأم. أما حد الأم متفق عليه، وحد الزوجة يعني من الممكن أن يسقط باللعان، أما بالنسبة لحد الأم فلا يسقط باللعان. ولا بد أن نتوقف ما بين الحدين، يعني لا نقول والله هذا حد قذف وحد قذف، عند ذلك سنقيم عليه حدا واحدا. ليس هذا كشرب الخمر، لأن شرب الخمر صادر من شخص واحد، شرب الخمر مرة ثانية ثالثة أقر بعد ذلك يقام عليه حد واحد. حلف يمين على شيء مثلا لا أدخل دار فلان، ثم قال لا أدخل دار فلان، ثم حلف يمين لا أدخل دار فلان، لكن عندما دخل هذه دخل مرة واحدة، الأيمان كلها سقطت بكفارة يمين واحدة. أما هنا عندما قال يا زانية أو يا بنت الزانية، عند ذلك ففي هذه المسألة عند ذلك يجب عليه الحدان، حد الزوجة وحد الأم، لتعدد الأشخاص الذين يعني اتهمهم بالزنا. عندما قالت له قال لها يا زانية، فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني، فقاذف وكانية. عندما قال لها يا زانية، عادة يأتي بعض الناس لسان طويل، يعني إذا سمعت شيء فإنها ترد عليه، وأحيانا يعني تضيع الحقوق أو تأخذ إثما أكثر. دائما الإسلام عودنا أن نفكر قبل أن ننطق، فالإنسان الإسلام يحترم الكلمة احتراما كبيرا. انظروا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تخرج الإنسان من الكفر إلى الإيمان، وأحيانا كلمة واحدة تخرجه من الكفر إلى من الإسلام إلى الكفر، فيرتد بالقول أحيانا. ولذلك هنا أي كلمة من الكلمات في الحدود أقرار أحيانا بالزنا، فيقام عليه حد الزنا. فهنا قال لزوجته يا زانية، فقالت مباشرة زنيت بك أو أنت أزنى مني، عند ذلك قال فقاذف. هو قاذف لها عندما قال يا زانية، أما عندما قالت له هي زنيت بك أو أنت أزنى مني، معنى ذلك في جوابها بالدرجة الأولى هو تصريح عليها بمسألة الزنا، هل يعتبر قاذفا لزوجته أم لا؟ قاذف. عندما قالت له هي أنت أزنى مني، يعني فمعنى ذلك أو قالت زنيت بك، هذه المسألة كأنها تعرض على مسألة إذا كنت أنا يعني فأنا مع من أعاشر، أنت تعاشرني، فكأنها أرادت الأمر إلى نفسها، ولكن معاشرتها حلال لأنها زوجة. أما إذا قصد أنها تعرض به في شيء آخر فنقول لها احلف يمين، هل تقصدين بهذا التعريض أنك تريدين أن تتهميه بالزنا بامرأة، يعني بوضع امرأة سوى هذه الزوجة؟ فإذا حلفت يمينا ولم ترد بذلك القذف رفع الأمر عنها، لذلك كانية أي من الكناية. وقلنا هنالك ألفاظ صريحة وهنالك ألفاظ فيها كناية، كما في المسألة في الطلاق. فلو قال زنيت وأنت أزنى مني، في هذه الحالة عندما قالت زنيت نسبت الزنا إلى نفسها، ماذا يقام عليها؟ حد الزنا. وعندما قالت أنت أزنى مني، معنى ذلك هي أقرت بالزنا في قوله زنيت، وقذفته في قوله في قولها أنت أزنى مني، فمقرة أي للكلمة الأولى زنيت، وقاذفة للكلمة الثانية وأنت أزنى مني. أحيانا يحتمل هذا أن يكون يعني تعريض لا يكون تصريح، يعني إن كنت زنيت فأنت فقد زنيت معا، يعني بهذا المعنى. لذلك فالمرأة في الأصل ممكنة لزوجها وهو فاعل بها، لذلك يعني يحتمل ذلك في مسألة أنت أزنى مني، يحتمل مسألة التعريض. وقوله زنى فرجك أو فرجك، كما قلنا دائما بالنسبة لهذه الألفاظ دائما بالنصب أو يعني بالفتح أو بالكسر الضمير، هذا ما يختلف فيه العوام. زنى فرجك وذكرك قذف، لأن الآن الحديث ورد العين تزني وزناها النظر، هذا ليس قذف. لماذا؟ لأنها إذا نظرت إلى محرم فهذا زنا، إذا لمست محرم اليد زنا، إذا سارت الرجل إلى محرم زنا، لكن ما وقع. لكن عندما استخدم الآلة، أي آلة؟ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث والفرج يكذب ذلك أو يصدقه، استخدم الآلة. ما هي الآلة الآن؟ آلة الفرج، لأن الزنا إدخال فرج في فرج محرم شرعا، محرم شرعا. فعندما وقع ذلك التحريم زنى فرجك وذكرك أو زنى فرجك أو ذكرك، هذا قذف. والمذهب أن قوله يدك وعينك، يعني في المسألة زنت يدك، زنت عينك، زنت رجلك، هذا كله جاء من الحديث، عند ذلك هذا كله ليس بزنا، ليس بقذف. ولولده لست مني أو لست ابني كناية، هذه المسألة أحيانا يأتي الأب فيريد أن يؤدب ولده، فيقول الأب لولده يعني أنت لست ولدي المعروف، لم أربك هذه التربية الفاسدة مثلا، أنا لم أفعل معك كذا، أنا لم أوجهك في كذا، فكأنه يتبرأ من التربية من الفعل الفاسد الذي يفعله الولد، فليس ابني من يفعل هذا الفعل. ما قصد بذلك أن أمه قد زنت به، قد زنت يعني ثم جاءت به، لا، هذا ولد إذا أراد التربية في ذلك هذا كله. قال الشيخ ولولد غيره كذلك قال لست ابن فلان، قال صريح. إذن إذا لولده لست مني، إذا كان هذا المسألة بمسألة التصريح وهو يريد ذلك، أنت لست ولدي، اسأل أمك من مثلا فعل بكذا، هذا تصريح. أما إذا لست ابني، معنى ذلك هذا كناية. لماذا كان كناية؟ لأن الآباء يستخدمون ذلك في مسألة التأديب. أما أن يقول لولد غيره لست ابن فلان، هو لا يحتاج إلى تأديب ولد غيره، إنما يحتاج إلى تأديب ولده، فذلك صريح، كأنه نسب ذلك الأمر إلى أمه، إلا لمنفي بلعان. حدث ما بين شخص امرأة ورجل لعان، قال الرجل لزوجته مثلا يا فاعلة، فعند ذلك طلبت من الحاكم أن يقيم عليه حد القذف، هو يستطيع أن يدرأ عن نفسه هذا الحد بأن يحلف أربعة أيمان، والخامسة أن يقول وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. قالوا يسن أن يقوم أحد رجالات الحاكم فيضع يده إلى فمه، وبعد ذلك يقول له اتق الله فإنها الموجبة، معنى ذلك يحذره من أن يتمم ذلك. فإذا قال وردت عليه بأربعة أيمان، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، عند ذلك الولد ينتفي. ما معنى ينتفي؟ يعني يصبح الولد الآن للفراش، كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. معنى ذلك نحن لا يتهمنا التحاليل اليوم الطبية، والله ابنه فحصنا الدي ان اي، فحصنا كذا، فحصنا كذا، من هذه الأشياء يعني التي يتم فحصها اليوم والأنسجة، كل ذلك لا يهمنا، لأن الرجل لو وطئ امرأته بدون عقد عند ذلك نتأكد 100% أنها حملت منه، ومع ذلك نقول هذا الولد ليس ولدا له. طبعا الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، هل هذا الولد ليس ولدا له بالكلية أم هو ولد محروم النسب؟ يعني فالشافعية قالوا ليس ولدا له، حتى لو خرج ذلك الولد بنت فيحق له أن يتزوج بها لأنها ليست بنتا له، لكن هذا مكروه. غير الشافعية ربما قالوا أنه هذه المسألة هذا بالنسبة إليه بيولوجيا يعني وظيفيا ولده، لكن الله سبحانه وتعالى سلب منه مسألة النسب والإرث وهذه الحقوق التي تتعلق به. إذن وقال إلا لمنفي بنعم، عندما انتفى ذلك الولد باللعام أقر الحاكم يعني بعد أن صار اللعام ما بين الرجل والمرأة هذا الولد ينسب إلى أمه، فيقال فلان ابن فلانة لا ليس ابن فلان. قال لهذا الولد أنت لست ابن فلانة، ماذا قصد؟ هل قصد به التعريض القذف بأمه؟ لا، إنما قصد به حكما شرعيا صدر عن القاضي بأن الولد لا ينتسب إلى أبيه. قلنا أيضا في هذا الباب في دروس سابقة إن الرجل إذا نفى الولد فيستطيع في زمن آخر، يعني أحيانا يكبر الولد يرى شكله يرى فعله يرى حركته يرى الشبه بينه وبينه إلى غير ذلك، عند ذلك يندم على هذا الفعل، فهل يستطيع أن يعيد الولد إليه؟ ما في مانع، يعني إذا بعد أن نفى الولد أن يعود الولد إليه. أما مسألة الزوجة لو كذبت الزوجة نفسها وكذب الرجل نفسه عند ذلك الفراق أبدي بينهما، لا يلتقيان وإن تزوج كل واحد منهما بآخر، ليس كالطلاق الثلاث يعني لا يمكن اللقاء أبدا. فإذا قال لمنفيا بلعان وهو لا يعلم الحقيقة، المسألة هي اللعان ما بين الرجل والمرأة، أنت عندما تقول لست ابن فلان وما يعلمك بذلك؟ فنقول له هو إنما قال ذلك يعني لأنه هل يعتبر لو كان قاضيا فقال أعطني ميراثي من أبي، فماذا يقول له القاضي؟ أنت لست ابن فلان لأن زوج أمك نفاك باللعان، ليس هذا أبان لك هو نفى، أما إذا في حياته استرجعه عند ذلك يعتبر ولدا له. بعد ذلك قال الشيخ ويحد قاذف محصن، يعني طبعا هنالك للقذف حد، ما هو؟ الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات، نعم ذكر ذلك وجعل له حدا في كتاب الله عز وجل وهو 80 أو 80 جلدة. يحد قاذف محصن ويعزر غيره، مو كل واحد يعني غيره، لا ويعزر قاذف غيره، هيك التقدير، ويعذر قاذف غيره. يعني عندنا محصن، المحصن هو طبعا سيأتي معنى تعريفه بعد ذلك كما قال مكلف حر مسلم عفيف عن وطئ يحد به. إذا قذف المحصن عند ذلك يقام عليه الحد 80 جلدة. أما بالنسبة للغير غير المحصن، العبد لا ليس محصنا في الشريعة الإسلامية، ولذلك عندما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام وبايع النساء ماذا قالت له هن؟ عندما قال ولا يزنين قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، يعني هذا الأمر كان منتشرا ما بين العبيد وليس منتشرا ما بين الأحرار، ولذلك أيضا ورد ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم هذا هذه مسألة هامة جدا، فكان مثلا عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين يجبر بعض إمائه على مسألة الزنا ليكتسب من ورائهن. إذا أما إذا كان عبدا وقذفه فلا يحد، لكن يقام عليه حد التعزير. ما هذا لا يسمى حد التعزير، أدنى من الحدود، يعني من الممكن للحاكم أن يضربه ضربا دون الحدود، أن يحبسه، أن يركبه على دابة على الخلف مثلا. كان سابقا حتى لو طلب منه أن يمشي حاسر الرأس، يعني هذه مشكلة يعني كانت سابقا، لا يستطيع الإنسان أن يمشي في الطريق إلى زمن قريب، واحد بلا طربوشة ما بيحسن يمشي في الطريق ولو كان صغيرا. يعني هذه مسألة تختلف أحيانا باختلاف الأزمنة. ربما اليوم كتابة في الجريدة والله أصعب من كل هذه المبتعد، يعني تعليق أو لوحات إعلان أو كذا، وهذا مما يخطئ فيه ببعض البرامج. يعني من يأتي إلى إنسان فيشهر أمر جريمته قبل أن يحاكم، يعني هذا يظن نفسه وهذا المذيع أنه يفعل أمرا، يعني فيه هذا لا يجوز التعريض بإنسان، قد يكون هذا الإنسان مغرر به وقد يكون بريئا، فكيف أنت الآن تجعل له تعزيرا كبيرا على وسائل الإعلام قبل أن يصدر حكم القاضي به؟ من أين صلبت نفسك قاضيا عليه وبعد ذلك حكمت عليه بهذا الحكم؟ ولو ربما تعتبر هذه المسألة من أكبر المسائل، يعني شهرة اليوم مسائل الإعلام. إذن يحد قاذف محصن، فالعبد ليس بمحصن، الذمي ليس بمحصن، يعني مسألة الزنا ليست عندهم يعني ذات بال، وإن كان في دينهم يعني الأصل فيه التحريم. الصبي لا يوصف بالزنا لأنه ليس مكلفا أصلا. أيضا كزاني سابق أيضا قال عنه، لكل هذه الأمور لا يعتبر هذا محصن. أما يعزر قاذف غيره، هؤلاء يعني إذا قذفهم حتى لا يعتاد الإنسان على هذا اللفظ، فالحاكم دائما يحترم الناس ويحترم مشاعرهم فيجعل من ذلك الولد. أما ما كان يفعل ما بين الناس، كنا نسمع هذه الكلمات في الطريق، حتى إذا سمع الولد الأب يعني من طفله الصغير يفرح انه صار يعرف يحكي، بيحكي له كم كلمة رزالة في الطريق. أي الحمد لله هذه المسألة يعني انتفت من المجتمعات غالبا، وصار عيبا كبيرا حتى عند يعني الناس السيئين يتمنى ولده أن يتكلم بالكلمات الحسنة، كان يتباهى اسمع شو عم يقول له مثلا، صار ابنه ما شاء الله بيحكي مثل الأرزال الكبار يعني، فكان يتفاخر بذلك. نعم. الشيخ قال بعد ذلك والمحصن مكلف، المكلف يعني بالغ عاقل بالدرجة الأولى، فخرج المجنون وخرج الصغير، حر خرج العبد، مسلم خرج الذمي والكافر، عفيف خرج طبعا من كان متهما أو أقيم عليه حد سابق، عن وطئ يحد به. هنالك بعض الأشياء التي لا يحد بها الإنسان، مثلا رجل وطئ امرأته في دبرها فهل يحد؟ هو مسألة بين القبل والدبر قريب، وإن كان الدبر حرام ولو أقر بذلك فإنه لا يحد به عند الحاكم. رجل شافعي مثلا طلق زوجته زواجا رجعيا لكنه أتاها في عدتها الرجعية، عندنا لا يصح أن يعود إلى زوجته إلا باللفظ، أن يقول رددت زوجتي، أرجعت زوجتي، استرجعت، رددت إلى غير ذلك ومشتقات هذه الكلمة. عند الأئمة الثلاثة يجوز ذلك بالفعل وبالقول، يعني لو وضع يده على يدها مثلا، وضع يعني شهوة أو قبلة أو جماع أو ما شاكل ذلك، تعود عند الأئمة الثلاثة بدون لفظ. عند الشافعية يعتبرون ذلك زنا، لكن هذا الزنا لا حد فيه، لماذا؟ للشبهة الموجودة عنده. كذلك لو وطئ وطئا حراما مثلا، كمن يطأ في الحيض، كمن يطأ في النفاس، كمن يطأ في حالة الإحرام، كمن يطأ في حالة الصوم، كل ذلك كمن يطأ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد في حالة الوطئ إلى غير، كمن يطأ مثلا أمة لم تكن مسلمة مرتدة إلى غير ذلك، يطأ أمة مزوجة بداعي أنه مالك لها ويحرم عليه بعد أن يزوجها أن يأتيها، يطأ امرأة أمة مكاتبة، يعني أشياء وصف الوطئ الحرام كثير. لكن أحيانا هذا هل يعتبر عفيف؟ لا، وتبطل العفة بوطئ محرم مملوكة بوطء محرم، يعني تبطل بوطء محرم مملوكة على المذهب لا زوجته في عدة شبهة. إذا كانت الزوجة في عدة شبهة قلنا الأئمة ثلاثة على رأي آخر ففي هذه المسألة. وأمة ولده، عند ولد أمة فأنت وما تملك مثلا لأبيك، في هذه المسألة ظن، وهذه ليست موطوءة للابن، فإذا وطئها الأب حرمت على الابن في هذه الحالة. ومنكوحته بلا ولي، سادة الأحناف يزوجون ذلك إذا كانت هذه عاقلة وتزوجت، بالغة عاقلة راشدة وتزوجت، يعني لم تتزوج خفيتان ولكنها تزوجت بلا ولي، لأنهم يجعلون الولي من تمام النكاح لا من أصله في هذه المسألة. وإذا تزوجت في كفء عند ذلك يتدخل الولي، أما إذا تزوجت من غير، إذا تزوجت بغير كفء يتدخل الولي ويمنع هذا الزواج ويفسخه الحاكم. نعم، كل ذلك هذه المسائل لا نقول إنه والله كل اللي عم يتزوجوا الآن بدون ولي وأمام الحاكم ويقرهم القاضي الشرعي نقول أن أنتم زنات، لا، هذا لا يجوز. نحن نحترم كل أقوال الفقهاء لأن الدين ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط ما جاء به الإمام الشافعي، أنه التعصب من الحنفي يتمسك بالحنفية والشافعي الشافعية وكذا، لا، لكننا نقول نحن ندرس المذهب، ما هي قواعد هذه المذهب نتكلم فيها. أما أن نبطل قول الآخر، من أين جاءوا هؤلاء؟ جاءوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا، ولذلك كان العلماء دائما يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وحديث لا نكاح إلا بولي هذا حديث يحتمل أن يكون صريحا، يعني لا نكاح صحيح ولا نكاح تام مثلا، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. حتى سيدة عائشة التي روت هذا الحديث يعني تم تزويج بنت أخيها بدون ولي، وهذا يعني هي روت الحديث ومن نفس الوقت كان هنالك لها فعل مخالف لذلك. قال ومنكوحته بلا ولي في الأصح، ولو زنى مقذوف سقط الحد. يعني هلا واحد بشكل عام قذف وبعد ذلك أقيم عليه الحد، قالوا مثلا قذف فلان لأنه زاني، كلمة زاني الآن كل ما واحد قال زاني نقل الخبر من تقول هذا قاذف لهذا الإنسان؟ لا، يعني لما نتهم إنسانا ننقل الخبر الذي شاع بين الحاكم ورعيته هذا ليس قذف، أو يرتد فلا. نعم، يعني عند ذلك لا يسقط الحد عن قاذفه، لأن الإنسان من الممكن أن يكتم شيئا وأن يظهر شيئا. مسألة الردة الآن يعني لا يمكن أن تكتم، بينما مسألة الزنا من الممكن أن تكتم، ولذلك إذا عاد فإن الله سبحانه وتعالى يعني يستطيع أن يطالب بمسألة القذف. قال ومن زنى مرة في حياته ثم صلح لم يعد لم يعد محصنا، يعني الحد الآن ثبت عليه والآن سقطت وانخرمت مروءته بهذا الزنا مرة واحدة، يا ترى تاب وصلح حاله وصار من أحسن الناس عدلا وصار من أورعهم وصار من أزهدهم وصار من أكثرهم خلقا في هذه الحياة الدنيا، والنبي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا بالنسبة للآخرة. أما بالنسبة للدنيا سقطت عدالته وعند ذلك لا يعتبر محصنا إلى أن يقوم. وحد القذف يورث ويسقط بعفوه، يعني واحد قيل لوالده قال له واحد لأبوه يا زل مات الأب، الأولاد هل يحق لهم الآن أن يطالبوا القاضي أن يقيم الحد على قاذف والدهم؟ نعم، مثل وريثوا إما أن يعفوا وإما أن يقيم الحاكم الحد بطلبهم ويسقط بعفوه. والأصح أنه يرثه كل الورثة، يعني لا يأتي كل واحد من هؤلاء الورثة، لأن الحد كأنه يتعدد بتعدد هؤلاء الورثة، أنت سقطت يبقى الحد قائم، الحد لا يتجزأ، وكل واحد يأخذ منه ضربتين مثلا، والله هذا له 40 وارث 80 جلدة كل واحد يأخذ ضربتين، لا، كل واحد منهما يستحق أن يطالب بمسألة الحد، لكن إذا أقيم عليه الحد مرة واحدة لا أحد يستطيع أن يطالب بعد ذلك. والأصح أنه يرثه كل الورثة، وأنه لو عفى بعضهم فللباقين كل الحد كل. يعني هنالك بالنسبة للقتل إذا عفى البعض عن القتل إلى الدية القتل لا يتجزأ، نعيد كل المسألة إلى الدية. إذا جاء بعض النصف قال نحن لا نريد الدية، راح الخمسين تبعك، وأن الخمسين جماعة راح بيعرفون أن يدفعوا الخمسين كل واحد بقسطه. أما هنا الحد لا يتجزأ، يبقى الحد كاملا ولو بقي لشخص واحد، وأنه لو عفى بعضهم يعني فللباقين كله يستوفي هذا الأمر. مثل مثلا في عندنا جيران، وإن مثلا عندنا عند الأحناف الجيران بالشفعة لو أسقطوا بعض الطلب بيبقى الطرف آخر يطالبون به. عندنا حق الشفعة بالنسبة للشركاء، ثلاث شركاء، واحد بيبيع حصته لرجل غريب، واحد من الشركاء قال له بيع، ثاني قال له لا أنا إلي حق الشفعة. هل له حق الشفعة كاملة؟ نعم له حق الشفعة كاملا، فلا يسقط ذلك الحد. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى فصل له قذف زوجة علم زناها. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب